إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 46 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. وصلنا إلى كتاب الفضائل، باب في فضل قراءة القرآن. فضائل الأعمال تحرك في القلب الشوق والطلب إلى الطاعة وإلى العمل الصالح، حتى لا تقوم النفس على هذه الطاعات على سبيل العادة، ولكنها تطيع وعينها على الأجر والمثوبة. هذا هو الذي يحرك العزائم ويرفع الهمم. وأحاديث الفضائل ما تركت بابا من أبواب الخير والأعمال الصالحة إلا وفتحته على مصراعيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في النوافل وفي التهجد وقيام الليل، ورغبنا في قراءة القرآن، ورغبنا في اتباع الجنائز، ورغبنا في عمارة المساجد، ورغبنا في الصدقة، ورغبنا في بر الوالدين واحترام ذي الشيبة في الإسلام، وتوقير العلماء والكبار، والرحمة على الصغار. ورغبنا صلى الله عليه وسلم في المشي إلى المساجد وعمارتها، ورغبنا في كل بر ومعروف تجد في أي باب من أبواب الخير في أحاديث من أحاديث الفضائل، حتى صيام النافلة، حسن المعاشرة، معاملة الرجل مع زوجه ومع ولده ومع جيرانه ومع أقاربه، صلة الرحم، كل ما شئت في كل هذه الشعب والأبواب تجد أحاديث الفضائل لترغيب النفس. ما السبب؟ السبب يا إخواني مهم جدا، وهو أن آفة العبادة العادة. لو أن العبادة أصبحت عادة فالعبادة تموت، تخرج منها الروح. لماذا يقوم على هذه الصلاة؟ والله كل الناس يصلون فأنا معهم، هكذا ولدت وهكذا أعيش. لا يأتي وعنده الشوق والرغبة والطلب والاشتياق. أرحنا بها يا بلال، أين هي في حياته؟ أرحنا، هل يجد الراحة هنا؟ إذا عنده طلب أو حاجة هل يبث همه وحزنه لربه؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: احملوا حوائجكم على المكتوبة. هل عنده هذا اليقين أنه إذا دعا ربه فالله يعلم حوائجه وأوجاعه وهمومه وأحزانه، وأن الله يسمع دعاءه ووعده بالإجابة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أكبر المصائب أن تدخل العادة في العبادة، هذه أكبر آفة. ما الذي يخرج هذه الآفة، آفة العادة؟ أحاديث الفضائل والترغيب، لأنها تشوق النفس أن تقوم على الطاعة احتسابا للأجر، أي رغبة في المثوبة والقرب من الله، فتنهض النفس وهي مشتاقة إلى هذا الأجر وتحصيل هذه المثوبة. هذا هو الذي يبث الروح، يبعث الروح في العبادة فتصبح حقيقة لا صورة، حية لا ميتة. ما الذي يؤثر في الإنسان، العبادة الحية ولا العبادة الميتة؟ العبادة الميتة لا تغير سلوكا، يصلي أخلاقه زي ما هي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما نهته صلاته لا عن الفحشاء ولا عن المنكر. هل العيب في الصلاة أم فيه هو؟ العيب فيه هو، لأننا على يقين أن موعودات الله صادقة. الصلاة بذاتها تنهى لأن فيها الحضور بين يدي الله تبارك وتعالى. قس على ذلك كل الطاعات تبعث في هذه النفس الروح، تجعل في هذه الطاعات الروح، فإذا جاءت الروح في العبادة أصبحت العبادة حية تؤثر. لأن الإنسان الحي لو دخل على 1000 ميت أموات ماذا يفعلون أمامه؟ لو كان هناك 1000000 ميت ماذا يفعلون؟ إنما الذي يؤثر هو الحي. ولذلك الذي يبعث الروح في العبادة حتى تصبح حية أحاديث الفضائل، فتجد كثيرة وصنفت فيها مؤلفات كثيرة، من أشهرها كتاب الإمام المنذري شرحناه قبل هذا، اسمه الترغيب والترهيب. هذا متعلق بأبواب الفضائل، الترغيب في الطاعات والترهيب من المعاصي والمخالفات. الشيخ هنا بدأ كتاب الفضائل وهو أبواب، ستجد باب في فضل الصدقة، باب في فضل الصوم، باب في فضل الحج والعمرة، باب في فضل الصلوات، لكن هنا بدأ باب في فضل قراءة القرآن الكريم. وأولا الفضائل هي جمع فضيلة، والفضيلة معناها الخير والدرجة، وهي عكس النقيصة. الفضيلة عكس نقيصة، النقيصة عيب وشين، لكن الفضيلة رفعة وعلو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. مش شفيعا لقارئيه وتاليه، لكن لأصحابه. من هو صاحب القرآن؟ صاحب القرآن الذي قام على حق القرآن. ونؤكد على أن حقوق القرآن خمسة: هؤلاء هم الذين يتلونه حق تلاوته، وهؤلاء هم أهله. حسن الاستماع، حسن الاستماع والإنصات عند تلاوته، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا من حق القرآن علينا، حق الأول. والحق الثاني حسن القراءة والتلاوة. ورتل القرآن ترتيلا، لا تقرأ القرآن مثل الجريدة أو مثل أي كلام عادي، هذا كلام الله جل وعلا فيرتل. والنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي في الأحاديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. معنى يتغنى أي يحسن القراءة فيقيم حروفه، وعنده فصاحة في النطق بألفاظه، تخرج الكلمات والحروف من مخارجها. هذا حق القرآن علينا الثاني، وهو حسن القراءة والتلاوة. الحق الرابع وهو حسن التدبر والتفكر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، المقصود هو التدبر، لأن التدبر والتفكر مدعاة إلى العمل. فمن حق القرآن علينا أن أقف معه، أن أعيش معه. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كانت قراءته ترسلا أو استرسالا. كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته، آية فيها الجنة سأل الله الجنة، آية فيها العذاب أو النار استعاذ بالله من النار. بل في بعض السور تنتهي ببعض الآيات علمنا فيها عليه الصلاة والسلام دعاء يدل على حضور القلب، مثل في آخر سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. وفي بعض الروايات: بلى سبحانه، أو بلى قادر. فأنت هنا ترى أن حضور القلب عندما يطرح سؤال، القرآن يطرح أسئلة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قلبي حاضر معه، أقول بلى، أي أؤكد قادر سبحانه وتعالى. في آخر سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أقول بلى، وإذا أردت أن تزد لحرج وأنا على ذلك من الشاهدين. لما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن قال للصحابة الكرام: ما لي أرى الجن أحسن جوابا منكم، أو أحسن جوابا منكم. إذا سمعوا هذه السورة أو هذه الآيات قالوا: ولا بآيات ربنا نكذب وله الحمد، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللهم بأي، اللهم لا نكذب بأي آلائك ولك الحمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا ما نكذب بآياتك، لا نكذب بآياتك. هنا حضور القلب مع آيات القرآن الكريم والتدبر، لأن القرآن فيه أمر ونهي، وبالذات عند النداء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعها أذنك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. القرآن يأتي شفيعا لأصحابه، يشفع لهم، ونحن والله أحوج ما نكون إلى الشفاعة يوم القيامة. والشفاعات متعددة، هناك الشفاعة العظمى للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا شفاعته، وشفاعته على خمسة أوجه. يعني الشفاعة ليس فقط الشفاعة لمن وجبت عليهم النار، لا، يشفع عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه أو من أمته أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويشفع لمن دخلوا الجنة أن يرفع الله من درجاتهم فيها بعدما دخلوها ووصلوا إلى درجة، يشفع أن زيادة يا رب ارفعهم درجات كذلك. ويشفع عليه الصلاة والسلام لبدء الحساب، ودي اسمها الشفاعة الكبرى والعظمى، هذه لعموم البشرية. ويشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته حتى ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنهم. كم من الشفاعات يوم القيامة؟ وهناك شفاعة الشهداء، الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، وهناك شفاعة المؤمنين بعضهم في بعض، وهناك شفاعة الملائكة، وهناك شفاعة القرآن الكريم. والقرآن أيضا يشفع، يعني فعلا والله يوم القيامة لن يهلك على الله إلا هالك. حتى في بعض الروايات أظن في صحيح مسلم الله سبحانه وتعالى رأى هذه الشفاعات منهم جميعا، قال: وبقي عفو الله، وعفو الله أعظم، والله تبارك وتعالى يخرج من النار من شاء من خلقه. يعني لن يبقى في النار إلا من أصر على كبيرة وكان عتوا جبارا ماردا ما جدد توبة في هذه الحياة. ولذلك يقال: ويل لمن غلبت أحاده عشراته. إيه الأحاد وهي العشرات؟ الأحد السيئات، والعشرات الحسنات. الحسنة بعشرة والسيئة بوحدة، فمن غلبت عشراته أحاده عشراته معناه لا خير فيه أبدا، أن أعمال الصالحة في هذه الدنيا كانت نادرة أو قليلة. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. من هم أهله؟ جاء هنا في نفس الحديث وصف بياني، هذا وصف بياني لمن هم أهل القرآن. من هم أهل القرآن؟ ليس فقط مجرد الحفظ، لكن القصد بمن هم أهل القرآن الذين يتدبرون ويعملون به ويدعون إليه. احنا قلنا في حقوق القرآن كام؟ ما كم منناهم؟ أول شيء حسن الإنصات والاستماع إذا تلي. الحق الثاني وهو حسن القراءة والتلاوة. الحق الرابع حسن التفكر والتدبر. الحق الرابع، هذا كان الثالث، الحق الرابع حسن العمل والتطبيق. والحق الخامس حسن البلاغ والدعوة. قال عليه الصلاة والسلام في الحق الرابع: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعليم القرآن هذا من العمل به. وهنا يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. إذن من حق القرآن علينا العمل به. طب والدعوة إليه؟ في صحيح البخاري: بلغوا عني ولو آية. الذين كانوا يعملون به في الدنيا يأتمرون بأمره وينزجرون عما زجر عنه. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، رواه مسلم. لذلك سورة البقرة إذا قرأت في بيت لا يقربه الشيطان 3 أيام، وسورة البقرة لا تطيقها البطلة لهم السحرة لا يطيقون سورة البقرة. والذي حفظ سورة البقرة كان عليه الصلاة والسلام يعظم من شأنه. لما أحد جاء أحد الوفود فسألهم: ما معكم من القرآن؟ فواحد قال: أنا معي سورة البقرة. أنت معك سورة البقرة؟ نعم. فقربه صلى الله عليه وسلم. وسورة آل عمران سمى الزهروان تحجان عن صاحبهما، رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. القرآن هو كلام الله جل وعلا المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وواسطة الوحي والتنزيل هو جبريل الأمين عليه السلام. وجاء وصف الأمين لجبريل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فأمين السماء وأمين الأرض، والأمانة هنا تقتضي أن يبلغ كما سمع. لذلك قال بعض العلماء والفقهاء: لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخفي شيئا من القرآن لأخفى سورة عبس، لأن فيها عتاب. بدأت السورة بإيه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لو كان له أن يخفي شيئا، ولكنه عليه الصلاة والسلام أمين على الوحي، كما سمع بلغ، بل كان من شدة حرصه على البلاغ كما سمع. وعندما جبريل يقرأ عليه الوحي كان عليه الصلاة والسلام يسبقه بالقراءة، فنزل قول الله جل وعلا في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به. فكان عليه الصلاة والسلام من شدة الحرص يعجل بالقراءة، يعني اسمع واطمئن، فالله سيتولى حفظه وجمعه في قلبك حتى تبلغه كما أنزل عليك. هنا خيرية هذه الأمة في تعلم القرآن وتعليمه. التعلم هنا قد يأتي بمعنيين، التعلم والتعليم متعلق بالحفظ، فدخل هنا الحافظ والمحفظ، أو يدخل بتفسير المعاني الذي فسر للناس معاني كلام الله. ولذلك حقيقة خير المجالس مجالس تفسير القرآن. القرآن الكريم جمع كل الشريعة. إذا تريد تتحدث عن الفقه، القرآن الكريم كله فيه الفقه، فقه كله، الطهارة والعبادات والجنايات، فقه الجنايات كله، وما يتعلق بالأسرة وأحوال الطلاق والزواج. يعني الذي يريد يتكلم في كل الدين يفسر القرآن الكريم. يريد السيرة في القرآن الكريم، السيرة آيات كثيرة نزلت متعلقة بالغزوات ومبدأ بعث النبي عليه الصلاة والسلام في سورة اقرأ في بداية الوحي. الذي يريد يتكلم في السيرة يتكلم في القرآن الكريم. إذا فسر القرآن وجد نفسه تكلم في كل شيء. يريد التزكية، الأخلاق، تربية النفوس، في القرآن الكريم. يريد القصص الممتعة التي فيها العبر، في القرآن الكريم. نحن نقص عليك أحسن القصص. يريد الأحكام الفقهية، يريد الشرائع، يريد سلوكيات الناس مع بعضهم البعض، يريد سنن الله الإلهية في هذا الوجود. كل شيء تجده في القرآن. لذلك الذي كفى نفسه مؤونة كل العلوم وانشغل بالقرآن فقط كأنه تكلم في الدين كله وفي كتاب الله تبارك وتعالى تفصيل كل شيء، والسنة جاءت شارحة مبينة لما أجمل من آيات الله. هذا من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. إذن معنيين، إما تعلق بالحفظ أو يتعلق بالتفسير وبيان المعنى. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه متعلقة بمن يقرؤون القرآن ويجدون مشقة وصعوبة في القراءة. الحلقات التي تعمر بها ولله الحمد كثير من المساجد في الأمة لتعليم القرآن الكريم، في البدايات قد يجد الإنسان مشقة في القراءة عندما يصحح اللفظ من ناحية الإعراب، وعندما يصحح مخارج الحروف من ناحية التجويد، فيجد مشقة شديدة في الأمرين. إذا تحمل هذه المشقة وتعب فله عند الله أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. أما الذي تمرس على القراءة فاستمع وتجاوز مرحلة تصويب الخطأ فأصبح ماهرا به، انظر بقى هذا مع من؟ مع السفرة الكرام البررة. كلمة مع هنا المعية تعني شيئين. دعنا الأول نتكلم في مثل الحديث وهو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. ومعنى ماهر به أن يحسن القراءة مخارج الحروف والألفاظ بفصاحة، ويتكلم عندما يقرأ القرآن الكريم تجد قراءة حسنة طيبة. مع السفرة الكرام البررة، السفرة هم من هم؟ هم الرسل. سموا بذلك لعدة معاني. المعنى الأول لأنهم في السفارة، أي مسافرون بين الله تبارك وتعالى وبين رسله، فسموا بذلك لأنهم السفرة وهم الرسل. سفير يعني زي مندوب أو مبعوث بين الله تبارك وتعالى وبين الرسل، يسفرون إلى الرسل برسالات ربهم. هذا معنى. والمعنى الثاني من السفرة أي الكتبة، لأنهم بكتابتهم هذه سفرة بين الله وبين خلقه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي آية أخرى، إنا كنا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. كنا أجر القراءة وأجر المشقة. هنا شوف الوصف، أولا سفرة، هذا وصف عظيم جدا، لأنهم بين الله وبين الرسل، أو بين الله وبين خلقه، بين الله وبين الرسل في حمل الرسالة وتبليغها، أو بين الله وبين خلقه في كتابة أعمال الخلق. أول وصف السفرة والكرام. ليه سموا كراما؟ لعصمتهم عن الدنس والآثام والمعاصي. بررة أي المطيعين من البر، والبر هو طاعة الله، البر هو الطاعة والإحسان. انظر إلى هذه الأوصاف، بأوصف من؟ أوصف الملائكة، سفرة كرام بررة. هنا قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والثاني مش معاهم، هو له أجران لكن لا يحظى بدرجة المعية. إذن المعية للاثنين ولا الواحد بس؟ المعية الواحد بس. من هو الماهر بالقرآن؟ أليس هذا حافزا حتى أتقن القراءة لأكون من الماهرين بالقرآن عشان أكون في هذه المعية؟ المعية هنا أيضا تعني شيئين، إما معية منازلهم في الآخرة وهذه في أعلى الدرجات، وإما المعية بالحفظ والبركة الذي كان في معية الملائكة يدعون له ويستغفرون له، فهذا محفوظ وهذا معه بركة. لأن الشياطين عندما يجتالون المؤمن ويريدون أن يلقوا في قلبه شبهة أو أن يزينوا له حراما، المؤمن الذاكر لله التقي الخاشع معه مسلحة من الملائكة، بيسموهم دلوقتي بودي جارد، أو بيسموهم دلوقتي الحراسة الخاصة، تجد الواحد ماشي مع حراسة خاصة. المؤمن من شدة نوره يفرق منه الشيطان، يخاف، لأن من اللي جاي معاه؟ في معية من؟ في معية ملائكة عظام كرام، لأن طول وقته مشغول بطاعة، من مجلس علم إلى قراءة قرآن إلى سعي على المعاش، هو غض البصر ويتكسب الحلال، لا يغش أحدا ولا يحلف بالكذب ولا يروج سلعته بالحلف الكاذب، وإذا كان بينه وبين أهله يعاشرهم بالمعروف وعنده نية، وينام مبكرا ليتهجد ويأتي لصلاة الفجر ويحيي ما بين الفجر إلى ساعة الضحى إشراق حتى يصلي الضحى ويحافظ على النوافل، ما شاء الله، هذا في معية. فلما يجي يمشي معه نور قوي فالشيطان يخاف، ولا يستطيع الشيطان أن يقترب منه إلا في لحظة غفلة، لأن الشيطان عدو متربص، مجرد ما يغفل يجي الشيطان يحط السم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، خطمه يعني زي الإبرة أو الخرطوم، حاطط كده على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، يعني بتاع طالما أنت ذاكر محفوظ، معك معية الملائكة، وطبعا معك معية الرب جل وعلا قبل كل شيء، فاذكروني أذكركم، هذه معية ربنا جل وعلا، فإذا ذكر الله خنس، وإذا نسي الله التقمه. إذن الشيطان متى يأتي ومتى يوسوس ومتى يعربد ومتى يضع الشباك؟ في حال الغفلة ولا في حال اليقظة؟ في حال اليقظة يمكن، لكن في حال الغفلة. والمؤمن سريعا ما يستيقظ، أول ما يلاقي حيلة من حيل الشيطان ينتبه فيذكر الله. وجاء الإشارة في هذا القرآن الكريم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، مباشرة يتذكرون. طب والغفلة؟ جاء في القرآن أيضا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، أصبح مربوط معاه. فالمربوط مع الشيطان ما الذي ينتظر منه؟ لا ينتظر إلا الخيبة والخسران. فكيف تنفك هذه الصلة وينفك هذا القرين الشيطاني بذكر الله تبارك وتعالى على كل حال؟ إذن هنا إما معية في المنازل الآخرة وإما معية بالحفظ والبركة. الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب أمثلة كثيرة في كتاب أنصح باقتنائه اسمه الأمثال في الكتاب والسنة للحكيم الترمذي. الحكيم الترمذي هذا غير الإمام الترمذي اللي هو له سنن الترمذي وله جامع الترمذي. الحكيم الترمذي هذا من بعض العلماء وله بعض المصنفات، لكنه ضعيف في الحديث، وله أيضا كتاب رائع مطبوع اسمه نوادر الأصول، لكن كتاب الحكيم الترمذي هذا اسمه الأمثال في الكتاب والسنة جمع كل الأمثال المذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأمثال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثلة طب ايه منافع المثل او ضرب المثل؟ المثل يقرب لك المعنى البعيد الذي تريده الى شيء حسي يلمسه الناس، لان الناس تألف الحس ولا المعنى؟ المعنى في الذهن، لكن الحس مادي، تراه العيون، تلمسه الجوارح. لما تيجي تقول مثلا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، مش ده مثل في القرآن الكريم؟ كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، مش ده مثال ضرب على بركة الصدقة والفوائد والثمار التي تعود من ورائها؟ هذا مثل حس نراه ولا لا نراه؟ نرى بعيوننا، ندي بذرة، بذرة طلع 700، والله يضاعف لمن يشاء. فهذا مثل ضرب حتى يأتي هذا الشيء في الذهن، المعنى الذهني إلى معنى حسي يراه الناس. هذا ضرب الأمثلة أيضا على أحوال الناس مع القرآن الكريم. وأحوال الناس الأمة مع القرآن 4: المؤمنين والمنافقين. هؤلاء لهم حال مع القرآن، ما هو؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. الأترجة ثمرة عظيمة جميلة جمعت بين 4 محاسن يمكن لا توجد في غيرها بهذا الاجتماع: طيبة الرائحة جدا، ناعمة الملمس، حسنة المنظر، طيبة المذاق. جمعت كم حسة؟ 4 حواس: النظر، وإيه كمان؟ والشم، وحسة الإيه؟ حسة الذوق، وحسة الإيه؟ اللمس. جمعت 4. هذه الأترجة مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. الأترجة إذا كان طعمها طيب ورائحتها طيبة معناها أنها طيبة ظاهرا وباطنا. كذلك المؤمن الذي له حال مع القرآن يقرأ القرآن طيب فأديه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في قراءة القرآن، وفي بعض الأحاديث جاءت أن يقرأه في كل شهر مرة، في كل 10 أيام مرة، في كل أسبوع مرة، في كل 3 أيام مرة، ولا يزيد على ذلك. يعني ما يجيش أقل من 3 أيام يقرأه، غالبا ما يكون قد ركز بالتدبر المطلوب وحسن القراءة. فهنا عليه الصلاة والسلام ضرب مثل بمن يقرأ القرآن، فلا بد أن يكون لي حظ من القراءة حتى لا أهجر القرآن، والقرآن كلام الله جل وعلا. هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. المؤمن باطنه طيب لأنه عامر بالذكر والطاعة والعلوم الطيبة والمعارف والحكمة والنور والهدى والرحمة، قلب طيب، وأيضا جوارحه طابت بطاعة الله. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. المؤمن باطنه طيب لأنه عامر بالإيمان، لكن الظاهر ما خرج هذا ظاهرا على الجوارح. إذن الذي لا يقرأ القرآن لا حظ له في الظاهر من بركة القرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. حتى القرآن له عطاء للمنافق، لكن العطاء مش لأنه منافق، لا، عطاء لأن القرآن كلام الله جل وعلا. مثل الكافر الذي يدعو ربه، الله تبارك وتعالى لا يرد دعاء أحد حتى ممن كفروا به. إذا دعوا ربهم فالله تبارك وتعالى إذا وجد الصدق لا يرد دعاء من دعاه. هذا اسمه عطاء ربوبية. فحتى المنافق له عطاء من القرآن. الذي يقرأ القرآن المنافق مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. طيب الريح الطيب ده جاء من ماذا؟ مش من باطنه المر، لا، من الظاهر الذي تحلى به وهو قراءة القرآن. إذا الخير الذي جاء حوله ببركة القرآن الكريم. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. الله يرفع بالقرآن الكريم أقواما ويضع به آخرين. من الذين يرفعهم القرآن؟ الذين لا يستأكلون به الناس، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يبيعون القرآن بالدراهم، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه فيغيرون الفتاوى وراء أهواء بعض الناس. لا يسترخصون القرآن فيستأكلون به في المآتم نظير المال، فيبيعونه كسلعة ويرخصون هذه السلعة الغالية وهي كلام الله المعجز على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. طب من الذين يرفعهم الله بالقرآن؟ الذين يحترمون هذا القرآن، يوقرونه، يعرفون أنهم يقرؤون كلام الله فلا يطلبون به مالا، ويعملون به ويطبقونه ويدعون الناس إليه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. نحن نعرف الحسد مذموم، المقصود بالحسد هنا الغبطة، وهذا حديث مر معنا في أبواب كثيرة. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق عليه. الآناء يعني الساعات. الذي حفظ القرآن عن ظهر قلب إن لم يتعاهده تفلت، لذلك الحفاظ يعرفون إن لم يقرأ في كل يوم 5 أجزاء القرآن ينسى. إذا تركت القرآن أسبوعا تركك شهرا، وإذا تركته يوما تركك أسبوعا. فالقرآن عزيز لا تتركه. ومن أعظم الناس ذنبا رجل حفظ سورة ثم نسيها، أو رجلا أوتي آية ثم نسيها. لذلك حتى في بعض الآثار يكره أن يقول نسيت آية كذا أو سورة كذا، ولكن تقول نسيت آية كذا أو نسيت سورة كذا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن صاحب القرآن الصوت العذب، العذب بالقرآن يعني يناجي ربه ويخلو بربه في كل وقت، فتجد لا يجد وحشة. إذا كان في الطائرة مسافر، الناس يتحدث بعضهم مع بعض، هو يناجي من؟ يناجي ربه بكلامه، مستأنس. إذا كان وحيدا في السفر ليس معه أحد، خير الصاحب له القرآن الكريم، يجد مع القرآن أنسا ورحمة وبركة. وبيقين من قرأ القرآن وبقلب مفتوح سكب الله تعالى فيه رحمة أنسته وحشة الدنيا وهمومها وأحزانها، وقضيت حوائجه ببركة القرآن الكريم. من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وهل هناك في الذكر أفضل من القرآن الكريم الذي سمي في القرآن الذكر الحكيم؟ السكينة تنزل لقراءة القرآن، هذا تصديق لكلام الآن الحديث الذي سيأتي. في أشياء غيبية تحدث عند قراءة القرآن إحنا لا نراها بعيوننا، لكن بيقين هي تحدث. لماذا ظهرت في عهد الصحابة عيانا؟ لوجود النبي عليه الصلاة والسلام، هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد هذه الأمور تظهر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام تصبح كرامة، وهناك فرق بين الكرامة وبين المعجزة وبين الإهانة. هناك 3 أشياء خارقة للعادة: المعجزات والكرامات والإهانات. المعجزة كما عرفها علماء الأصول في علم التوحيد علم العقيدة هي كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد من شاء من عباده أو صالح عباده، ويكون مقرونا بالتحدي ودعوى النبوة. هذا تعريف المعجزة. تعريف الكرامة مشابه له، وكل أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من شاء من الصالحين من عباده، ويكون غير مقرونا بالتحدي ولا دعوى النبوة. طيب الإهانات، أمور يجيرها الله تبارك وتعالى على يد أولياء الشيطان إهانة لهم، كما حدث مع مسيلمة الكذاب لما كان في اليمامة عندهم بئر، وهذا البئر يعني قل ماؤها، فقالوا لمسيلمة، هو كان يدعي النبوة، إن يعني محمد النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفجر الماء من بين أصابعه، وهناك بئر كان قل فيها الماء فبصق فيها فزاد ماؤها وأصبح حلوا، فأنت تعال وانظر إلى هذا الماء فمج فيه مجة حتى يزيد. فلما مج في الماء مجة غار الماء، وكان المفروض ما يحصلش، هذه برضو شيء خارق للعادة أن الماء يغور، وأصبح مرا على القمم. هذه إهانة، يعني مج في الماء مج بوضه أفسده، وكمان لما كان قريب من المتناول أصبح ظاهرا أكثر، فدي تسمى إهانة. هؤلاء تظهروا من أولياء الشيطان، لأن أولياء الشيطان يستعملون السحر وقرناء الجن من مرضة الجن أو من الشياطين، وهؤلاء يتلاعبون بعقول الناس فيظهرون للناس أن لهم كرامات، ولكن ننظر الذي ظهرت على يده هل هو صالح أو غير صالح؟ إن كان صالحا فهي كرامة، وإن كان فاجرا أو كافرا فهي إهانة من الله تبارك وتعالى، وهي سحر من فعل الشياطين. عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل، هنا مذكور رجل نكر لكن هو أسيد بن حضير معروف رضي الله عنه، يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، الشطن هو الحبل، والفرس يطلق على الذكر والأنثى من الخيل. تعرفون قبل هذا لما ذكرنا على الإبل، الإبل يطلق فيها الناقة والجمل، الإبل اسم عام لكن الأنثى اسمها ناقة والذكر اسمه جمل، عشان نفرق بين الاثنين. لكن لما نيجي نقول فرس، الفرس يطلق على الذكر والأنثى من الخيل على الاثنين، وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة، في بعض الرواية سحابة فيها أمثال السرج والمصابيح زي غمامة بيضاء فيها مثل المصابيح، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، متفق عليه. وهذه كرامة، إذن هناك أمور غيبية تنزل لقراءة القرآن، طمأنينة، سكينة، زوال الهم والغم. لو كان الإنسان مكروب بدل ما يكلم مع حد ويقعد يشكو الناس ويملأ الدنيا صراخ وعويل، والله يخلو بربه ويقرأ القرآن ويبث همه وحزنه إلى الله كما فعل يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. هذا للترغيب في القراءة. ويقال أن سورة الفاتحة فيها 150 حرف، إذا ضربت في عشر حسنات بألف وخمسمائة حسنة، لأن الكلام هذا ليس كلام أي أحد، هذا كلام الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي. البيت الخرب يكون مأوى للحشرات والهوام والأشياء الضارة المؤذية، لكن البيت العامر يكون مزينا بالفرش وأماكن الراحة، النفس تسر برؤياه وتجد فيه راحة وسكن، حتى الاسم مسكن من السكن ومنزل من النزول فيه. فالقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن لا يحفظ شيئا منه كالبيت الخرب، والبيت الخرب يكون مأوى لكل باطل وكل معصية وكل شيطان مريض. طب كيف أزين وأعطر وكيف أجمل قلبي؟ أن أحفظ ولو شيئا من القرآن الكريم حتى لا أحرم من هذا الخير. وفي حديث رواه الترمذي أن من قرأ القرآن أو من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. هذا حديث الترمذي، من قرأ القرآن يعني حفظه، فقد استخرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن هذا يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. رواه أبو داود. هذا يفهم منه في حديث رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان ورواه الحاكم وصححه، أن عدد درج الجنة بعدد آية القرآن الكريم. فإذا كان معك القرآن كله فأنت ليس بينك وبين النبوة إلا درجة النبوة، وأنت في أعلى الدرجات حتما. طب اللي قصد بها هنا اقرأ، هل مقصود بها الذي يستطيع القراءة ولا الحافظ؟ قال العلماء قصد بها الحافظ عن ظهر قلب، هذا هو الذي يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. نحن نعرف القرآن يتفلت ويحتاج إلى دوام المراجعة، لك أن تراجع على يد شيخ أو تراجع في البيت مع زوجتك أو ولدك، والمهم أن يكون لك نصيب مما حفظت أن تراجعه حتى لا ينسى، وإلا فالقرآن يتفلت. بعض الناس حفظ ثم بعد ذلك أهمل، فخرج القرآن من قلبه، وهذا ذنب عظيم، فعليه أن يراجع نفسه. هنا في الأمر بالتعهد، بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان، قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، تعاهد يعني المداومة عليه، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. العقل جمع عقال، وهو الحبل الذي يربط في وسط الذراع حتى لا ينفر البعير. القرآن شبه بالإبل النافرة الشاردة، إن لم تعقله، إن لم تربطه، إن لم تتعاهده تفلت، وهذا يحتاج إلى ما حفظته أن تراجعه. وحقيقة أفضل صورة للمراجعة أن اللي تحفظه قم بالليل، لأن وقع القرآن في الليل على القلب ليس كوقعه بالنهار. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فالذي حفظته وقمت به الليل ثبته الله تعالى في صدرك مع العمل به. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن، يسمح صاحب يعني العامل به ليس فقط الحافظ، كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. المعقلة أي المربوطة. نأتي إلى آخر باب معنا إن شاء الله، في باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن الكريم وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. إذا فينا أحد صوته طيب وعزم، من السنة طلب القراءة منه. ليس كل الناس في القراءة سواء، والأثر في القراءة الذي يحرك القلوب يرجع إلى حال القارئ مع الله. إذا كان القارئ ينزل القرآن منزلة الهيبة والخشية في قلبه، فهذا الأثر ينتقل إلى آذان المستمعين. وقيل القارئ كالحالب والسامع كالشارب، كإنسان يحلب حلبا والآخر يشرب حلبا، فالذي يقرأ مشغول بالقراءة وإتقانها، لكن المستمع تأثره أكبر لأنه فقط كل جوارحه منصبة إلى التدبر والاستماع. وكم من قراء أبكوا القلوب وأدمعوا العيون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. معنى أذن الله أي استمع. الله تبارك وتعالى أنزل على الأنبياء من قبلنا والرسل صحف وكتب. طيب هنا بيقول يتغنى بالقرآن، والقرآن نزل على قلب النبي عليه السلام. القرآن ككلمة معناها في اللغة كل ما يقرأ، وبالتالي يطلق بهذا على الزبور والإنجيل والتوراة، كل هذا قرآن لأنه نزل ليقرأ، فقرآن من القراءة. لكن القرآن جعل علما على ماذا؟ على القرآن الكريم، زي الإسلام. الإسلام علم على الدين الذي جاء به كل الرسل، إن الدين عند الله الإسلام، ولكن جعل علما على الدين الخاتم الذي جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنا في حديث آخر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وهنا تدقيق مهم، لأن بعض الناس أساء فهم معنى يتغنى، مش من الغناء، ولكن يتغنى أي يحسن القراءة والصوت. أبو موسى الأشعري من أهل اليمن، وأهل اليمن صوتهم بالقرآن جميل، وكان أبو موسى صوته رائع في القرآن، وكان يتأثر به النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. سيدنا داود عندما كان يرتل الزبور كانت الجبال من حسن صوته تؤوب معه والطير. في التفاسير أن الطير إذا طار في الهواء فسمع ترتيل داود وقف في الهواء من حسن صوته، وحسن استماعه، والجبال أيضا تؤوب معه. فالجبال تؤوب، يا جبال أوبي معه والطير وألمنا له الحديد، من حسن القراءة. أبو موسى الأشعري شبه بمن شبه بداود عليه السلام، هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، في بقية الحديث مش مذكور هنا، قال أبو موسى: يا رسول الله، لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني زدت في الحسن وزدت في القراءة. وهذا لا حرج فيه أن نطلب الاستماع من حسن الصوت. البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. اتفق عليه. وهذا لا حرج في القراءة بقصار المفصل في العشاء. وعن أبي لبابة بن بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه، هذا الصحابي روي له 15 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود. معنى يتغنى أن يحسن صوته بالقراءة. وهنا في حديث الترمذي عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. هذه من كرامة الله للأنبياء والرسل، ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت حسن الوجه حسن الصوت. وهذا الحديث رواه الترمذي. بقية الحديث: وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. والدليل سيدنا البراء لما سمع سورة التين والزيتون قال: ما سمعت صوت واحدا أحسن صوتا منهم. آخر حديث معنا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. لماذا بكى هنا عليه الصلاة والسلام؟ لأن الآية اللي بعدها مباشرة في سورة النساء ما هي؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهو يعلم أن بشهادته عليه الصلاة والسلام قوم سيدخلون النار وقوم سيدخلون الجنة، لأنه بلغ الرسالة. طيب، من لم يستجب له أين مكان؟ وهؤلاء الكفار يتمنون يوم القيامة أن تسوى بهم الأرض، لأنهم لم يؤمنوا ولم يتابعوا. لذلك علم جسامة المسؤولية وعظم السؤال بين يدي الله، فرق قلبه شفقة لأمته صلوات ربي وسلامه عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.